سكن بالعين عليها احسد انا عيني هلا يا ليت لي قلبين واحبها بكل قلبين يا سيدي وسيد الحلوين هي ورد اللي في بساتيني احبك في القساء واللين ومن غيرك يسليني حبيب اللي سكن في العين عليه أحسدنا عيني أليالت لي قلبين وأحب بكل قلبين يا سيدي وسيد الحلوين يرد اللي في بساتيني أحبك في القساء واللين ومن غيرك يسليني.